الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع صحيح مسلم، سامحوني على التاخير. نسال الله تعالى ان ييسر لنا اتمامه، ونسال الله في عليا ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. تفضل. نعم، هو من رجال الصحيح، ثقة من رجال الصحيح. هو مقرونا بمحمد بن العلاء من الثقات الأثبات، مر علينا كثيرا. أبو كريب ثقة ثابتة روى له الجماعة، وهذا من بديع التصنيف كما بينا قبل ذلك كثيرا، وأوسعنا الكلام فيه. أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة ثابت روى له الجماعة، وفي حديث عن بعض الرواة ضعف. ابن أبي بوردة أو أبو رايد أيضا عن أبي عن جدي يروي الحديث عن أبي عن جدي ثقة ثابتة روى له الجماعة. نعم، ومن أيضا من الثقات الأثبات من ثقات التابعين روى له الجماعة كما مر علينا كثيرا. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، بوردة طبعا يروي عن جدي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وهو من يعني من عظماء اليمنيين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه قاضيا ومعلما لليمن، وأردفه بمعاذ رضي الله عنه وأرضاه. أبو موسى الأشعري كان رجلا مفضالا، وكان يعلم أنه لابد من أن يؤتى كل امرئ بفضله، وأن يضع الشيء في موازينه. لذلك لما كان يسأل عن أمر وفي القوم من هو أعلم منه، يحيل على من هو أعلم منه، كما حدث في مسألة الإرث، وأحالهم على ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ما بعد ثانية؟ كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاة، فأطاعته طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني. فذلك؟ مثل فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. المرة الأعلى ادخل بقى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا. لا، هات حديث جديد، هات إسناده. حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني، وقلنا ليس أحد في الكتب الستة اسمه قتيبة إلا هو، ثقة ثبت نبيل روى له الجماعة. المغيرة بن عبد الرحمن، وينك أنت؟ هاتوا. قال الإمام مسلم وحدثنا قتيبة بن سعيد. نعم. قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن. نعم، القرشي ومن ثقات الأثبات روى له الجماعة. قال عن أبي الزناد. بس من أبو الزناد؟ السلسلة دي سلسلة مشهورة ومرت علينا كثيرا. أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، السلسلة لها أحاديث كثيرة جدا. نريد الإخوة تحفظ السلاسل الكثيرة التي لها أحاديث كثيرة في الصحيح. السلاسل دي لما تحفظها يبقى كأنك حفظت 100 حديث لهذه السلسلة، وهي من يعني تعتبر من أقوى السلاسل يعني عن الرواة. أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وأبو هريرة أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه، ودي من أصح الأسانيد لأبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. أبو هريرة من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو سيد السبع المكثرين، هو سيد السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وين هذا عمرو الناقد حبيبي؟ هو نفس على نفس الحديث، ما هو نفس الحديث. احنا لننجز هات حدثنا عمرو الناقد، لا وحدثنا ده بداية حديث جديد. هو يا حبيبي الله يبارك فيك، عمرو الناقد يحدث عن سفيان بن عيينة عن نفس السلسلة، وهذه السلسلة الذهب بقى لما تجد بن عيينة يروي عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذه السلسلة الذهب. ما هو ده أيوه، ما هو أنا أريد الباب اللي بعده بسرعة. عمرو محمد الناقد مر علينا كثيرا أيضا من الرجال الصحيح، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الست رواه له الجماعة. سفيان بن عيينة وهو الثقة الثابت يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة، قال الإمام الشافعي لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. نعم. عن أبي الزناد عن الأعرج السلسلة اللي عليكم تأتون بها. طيب هات الباب اللي بعده. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب إثبات حق النبيين صلى الله عليه وسلم. لا لا لا، إذا أراد الله تعالى رحمة بأمة قبض نبيها. محمد بن أسامة، طبعا هو حماد بن أسامة، أسف حماد بن أسامة، نعم مر علينا الآن. قال مسلم: وحدثت عن أبي وحدثت عن أبي أسامة وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري من الثقات أيضا من الرجال الصحيح. قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة كما مر علينا. قال حدثني بريد بن عبد الله ابن أبي برد، مع بريد بن عبد الله من الثقات الأثبات رواه له الجماعة. ابن أبي موسى الأشعري ثقة ثابت رواه له الجماعة. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها وجعله لها فرقا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر فأقر عيناه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره. جزاكم الله خيرا. هذه الأبواب الثلاثة أبواب الفضائل ندخل حتى ننتهي من صحيح مسلم إن شاء الله، منها المبالغة في التحذير، هذه من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي وصف الله جل في علا. النبي صلى الله عليه وسلم هو أرحم الأمة بالأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الله جل وصفا دقيقا في كتابه عندما قال: إنك لعلى خلق عظيم. منها التواضع والرحمة والشفقة والكرم والجود والعطاء والشجاعة والقوة والصلابة في الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين كل خلال الخير وصفات الخير. الله جل وعلا قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأيضا قال الله جل وعلا وصفا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه بكم رؤوف رحيم، أو قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم بأبي هو وأمي. فمن الشفقة والرحمة التي ظهرت على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أدموه، بعدما أساءوا الأدب معه، بعدما ألقموه الحجارة وألقوه بالحجارة، جاء ملك الجبال، جاء ملك الأخشبين، فقال: لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله أو من يوحد الله جل في علام. وأن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل منه ما لم يتحمله نبي، اتهموه بالكهانة، بالسحر، بالتفريق بين الأب وابنه، وأيضا قد يعني أرادوا قتله واتفقت كلمته على قتل النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءوا بالشباب الستة. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من أرحم الناس بهم، وكان يدعوهم، وكان أيضا يخشى على دمائهم، حتى أنه بعدما أسر منهم الأسارة في بدر ما أراد قتلهم ومال لقول أبي بكر رضي الله عنه ورضاه، بعد حتى أن عمر بن الخطاب قال: أرى أن تعطي أبا بكر ابنه فيقتله، وتعطيني أخي فأقتله، وتعطي لعلي بن أبي طالب أخاه فأقتله، حتى يعلم الله أنه لو هوادة ولا محبة في قلوبنا لهؤلاء الكفار. فمال النبي صلى الله عليه وسلم لقول أبي بكر حتى عاتبه الله جل وعلا في ذلك. فالغرض المقصود رحمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت رحمة عظيمة بأمته. هنا يظهر النبي صلى الله عليه وسلم وصفا من الوصف الدقيق لرحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، أنه قال: أنا النذير العريان. هو يقول: أنا النذير من شفقته على أمتي، يقول بأنني محذركم جيش، هذا الجيش يأتي يأكل الأخضر واليابس ويهلك كل من أمامه. فقال إنما أنا النذير العريان. يعني إيش النذير العريان؟ يعني هو يقول أنا طليعة القوم، أنا طليعة الجيش، وطليعة الجيش حتى يرى لابد أن يفعل شيئا يجذب الانتباه. من جذب الانتباه أنه يخلع ثيابه كلية، هذه أول ما يجذب الانتباه، وأيضا يلوح بثوبه، التلويح بالثوب يلفت أيضا الانتباه. فهو يقول أنا النذير العريان، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الضرورات تبيح المحظورات، لأنه لا يجوز بحال من الأحوال إظهار العورات إلا من زوجك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال احفظ عورتك، فقالوا يا رسول الله يعني عورتنا نأتي بها نسانا، فقال إلا من إيش؟ إلا من زوجك. لذلك قال الله جل في علا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. لكن هنا الضرورات تبيح المحظورات، سواء أراد جذب الانتباه وأن يلتفت له بأنه يحذر هذا الجيش، بل ينذر بخطر عظيم. فلذلك قال أنا النذير العريان. فهنا الضرورات تبيح المحظورات، وأن الإنسان قد تظهر عورته من أجل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ذلك في قصة موسى عليه السلام. موسى كان رجلا حييا ستيرا، كان بنو إسرائيل يغتسلون عوراتا، ينظر بعضهم إلى عورة، هذه سفاهة منهم. وكان موسى رجل حيي، فكان يغتسل وحده، ولكن كان يغتسل عريانا، وهذا الذي بوب عليه البخاري بابا بجواز الاغتسال ما دام لا يراه أحد. فلما اغتسل موسى ووضع ثوبه على الحجر، جرى الحجر بثوب موسى. شوف الله تعالى هو الذي قدر ذلك، وقدر أن تظهر عورته. ليش؟ لأن هناك مصلحة أكبر، وإن كان هناك بعض المفسدة التي يستاء منها موسى أسام بظهور عورته، لكن هناك مصلحة أكبر، أنهم يتهمون نبيا من أشرف الناس ومن أعظم الناس وخير من وطئ التراب، بل هو أعظم الناس وأعظم خلق الله في هذا الوقت، يتهم اتهامات باطلة، لابد من يعني دمغ هذه الاتهامات. فجرى الثوب، جرى الحجر بثوبه، وهو موسى عليه السلام يأخذ بالحجر بالعصا ويضرب، يقول ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى نظر إليه بنو إسرائيل. نظروا إلى إيش؟ لعورته، مفسدة لكن المصلحة أعظم. فقالوا والله ما به من إيش؟ من عيب. هم كانوا يقولون أنه آدر ويتهمونه بالعيب، فقالوا لا والله ما به من عيب، فكانت مصلحة. هنا أيضا من أجل المصلحة، المصلحة أن يلتفت الناس، لأن الهلكة تأتي، الجيش مصبحهم وهو سيهلكهم ويستأصل شافتهم. لذلك قال أنا النذير العريان. فقال ثم قسم الناس إلى طائفتين كالحال الذي نراه. ودائما الطائفة العاصية هي الطائفة الإيه؟ الأكثر. الطائفة العاصية والطائفة المعاندة، الطائفة التي لا تقبل شرع الله جل وعلا، هم الأكثر. وهذا تراه كثيرا في الكتاب، قال الله جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما يؤمن أكثرهم إلا هم بالله مشركون. فالغرض المقصود أن القلة تحمد والكثرة الكاثرة هي التي تكون عاصية، لكنها طائفة قد سمعت وأنها علمت التحذير فأطاعت فأدلجت. الإدلاج هو السير في أول الليل، لذلك تقطع الأراضي الفافي تقطع في الليل، وهذا ببركة الله جل في علاه. فأدلجوا حتى نجوا، لما أطاعوا نجوا. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الهلكة على مشارف الأبواب، وأن النجاة باتباع النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. قال فأما فطائفة أطاعت فأدلجت فنجوا، وطائفة عصت فصبحهم الجيش فاستأصل شافته. مثل هذا تمثيل، ولذلك العلماء يقولون هذا من بديع التمثيل، لأنه يجعل الشيء المعنوي على إيش؟ حسي، على الصور الحسية، وهذا من أبدع ما يكون ومن أمتع ما يكون، بأنه له وقع في صدر الإنسان وفي ذهن الإنسان، أنه كلما تصور شيئا كلما أتقنه. فصور لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأنه مصبحهم، وأنه منذر عذاب الله جل في علاه، وأن من أطاعه نجا، وأن من عصاه لابد أن يهلك، وقد هلك من عصى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة الثانية في الحديث الثاني، وصف برجل أوقد نارا. هذا أيضا من باب كما قلنا التصوير الحسي في المسائل المعنوية، حتى يكون لها الواقع الشديد في القلب، لأن الإنسان إذا تصور استطاع أن يعقل ويفهم، وأيضا يكون سريع التعامل أو سريع الاستجابة لهذا التصوير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رجل أوقد نارا عظيمة، هذه النار العظيمة تهلك من يعني سقط فيها، أوقد نارا عظيم، فجعلت الجنادب والفراش يسقطون، يذهبون إلى النار ويتسقطون. وطبعا أتى بالجنادب والفراش لعلة يعني ظاهرة، إيش العلة الموجودة؟ لا يرون، لا ترى، فلذلك تراها تذهب سريعا إلى النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنا أخذ يعني كأنه يحاول قدر الإمكان إبعاد الفراش والجنادب عن النار، لأنهم لو تساقطوا في النار فالهلاك الهلاك، فالهلاك الهلاك. فهو شوف انتقل الالتفات عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صور وجعلهم يتصورون أن هناك نار مؤججة وأن الفراش يتساقط فيها بغباء مستحكم. طيب فكأنه يقول أنتم الفراش والجنادب وأنا الرجل الذي يدفعكم عن النار. ثم انتقل التفاتا من التصوير إلى الحس، قال وأنا أخذ بحجزكم. بعدما قال الفراش يتساقط يعني أنتم تتساقطون وأنا أخذ بحجزكم. ولذلك كان أبو هريرة يقول، قال أبو هريرة كان يقول كنا نجر الناس إلى الجنان بالسلاسل، نجر الناس إلى الجنة بالسلاسل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يصور أنتم تتساقطون في النار بعتوكم بكفركم، تتساقطون في النار وأنا أخذ بحجزكم لكنكم تأبون علي ولا يهلك على الله إلا هالك. لكن هذا أيضا تصوير لشفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. وأما الحديث الثاني هو أيضا ضرب المثل، قال مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنيانا فأحسن هذا البنيان، أو قال مثلا بنى دارا فأحسن البنيان. شوف هذا التمثيل أيضا تمثيل تصوير، وبيكلم عن من؟ بيكلم عن الأنبياء. ومن الذي أرسلهم؟ الله. شوف هذا تصوير ولله المثل الأعلى. فيقول رجل بنى بيتا، بنى دارا من أحسن ما تكون في البناء وفي الأشكال وفي الألوان، بنى دارا كأحسن ما تكون لكن فيها موضع لبنة، هذه لبنة لم تسد خلة. قال فجعل الناس يطوفون فإيش؟ فيمدحون. فيها دلالة أولا أنه إيه؟ يؤمن بالرسل أولا، وهذه أصل عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنه الكفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء، فلذلك لابد من الثناء على كل الأنبياء ولابد من الإيمان بكل الأنبياء. قال الله جل في علاه كذبت عاد المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت رسول واحد، وقوم عاد ما كذبوا إلا هودا عليه السلام، ومع ذلك يقول كذبت قوم هود المرسلين. فهنا السلام يقول جعل الناس يطوفون ويقولون ما أحسن هذا البناء. وهذا أيضا مدح من النبي صلى الله عليه وسلم لمن سبقه من الأنبياء وثناء عليهم. قالوا إلا موضع اللبنة، لو كان موضع اللبنة قال وأنا اللبنة، قال وأنا اللبنة. دائما لابد أن تعلم أن الشيء مهما كان متقنا فأفضل ما فيه تمامه وأفضل ما فيه ختامه. ولذلك الله جل وعلا بعدما أظهر نعيم الجنة ختمها بإيش؟ قال في الشراب وختامه مسك. فهو الأولى أولى شيء في الختام، لذلك الأعمال بالخواتيم. وقال مسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فكان تمام الكمال على هذا النبي العدنان بأبي هو وأمي. قال وأنا موضع اللبنة، ثم قال وأنا خاتم النبيين. تستنبط من ذلك وتفهم من ذلك أمور. الأمر الأول بأن هؤلاء الأنبياء توابع لهذا النبي، لأنه الذي به تم كل شيء فهم توابع له، وهذا حق مصرح به. لذلك قال الله جل في علاه، قال الله جل في علاه وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. لذلك لما دخل على عمر بن الخطاب وورد بيده التوراة قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لو أن موسى حيا ما وسعه إلا أي يتبعني. الأمر الثاني أن الجمال كل الجمال بختام هذا النبي العدنان، وأنه أفضل الرسل على الإطلاق، لأن الجمال ما حدث إلا بعد تمام اللبنة، فهو أجمل وأفضل الرسل على الإطلاق. وهذا حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيدي لواء الحمد يوم القيامة، الكل ينزل تحت لوائي، وقال أنا سيد الأولين والآخرين، أو قال أنا سيد الناس ولا فخر. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء على الإطلاق. ولذلك ترى ما من نبي إلا وقد ناداه الله جل في علا باسمه هو، أما محمد صلى الله عليه وسلم ما ناداه الله إلا بلقبي. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. وأما عند الخبر فيجوز محمد رسول الله والذين معه. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء على الإطلاق. وقال وأنا خاتم النبيين، وهذه أيضا فيها دلالة أنه لا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الحديث الصحيح قال فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وأما نزول عيسى عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل عيسى تابعا لمحمد، لأنه سينزل يحكم بشريعة من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لا يحكم، لا يأتي بشرع من عند ذاته نفسه. وأيضا لترى أن الله تعالى يحقق هذا بأنه لا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن عيسى لما نزل تابعا للنبي، لما استوت الصفوف وقام المهدي ليصلي رأى عيسى عليه السلام فعلمه بأوصاف التي أوصفها النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخر وقدمه، فقال عيسى لا إمامكم منكم، تكرمة الله لهذه الأمة، وعيسى يصلي إيه؟ مأموم. شوف انظر، ده إمعان في التبعية، وهو نبي، يعني المفروض هو أفضل الناس بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو اللي يصلي. لا، إمعانا في التبعية أنه لا يصلي إماما، حتى يعلم الناس جميعا أن عيسى ما نزل إلا تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. ويؤكد ذلك في حديث الشفاعة أنه يقول: لست هناكم، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لقوله مثل ومثل الأنبياء. الحديث الأخير هو قال: إذا أراد الله بأمة خيرا قبضها، قبض نبيها قبل أن يقبضها، وإذا أراد بأمة شرا قبض نبيها قبضها وليراها ليقر عيني بها بهلاكها. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن هذه الأمة أمة مرحومة، أن هذه الأمة أمة مرحومة، ولله الحمد والمنة، هي أعظم الأمم على الإطلاق. لذلك فإن الله فضلها على جميع الأمم قولا وفعلا. أما قولا فقد قال الله جل في علاه: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من إيش؟ من ربهم ورضوانا. سماهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج زرعه. هذا يعني دلالة واضحة جدا على فضل هذه الأمة. وقال الله تعالى: كنتم خيرا أمة أخرجت للناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون خلقا، الأولون حسابا، نحن الآخرون الأولون. ولذلك الأمم بأسرها تقف خلف أمة محمد، ودخول الجنة يكون لمن؟ أولا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. والعبور، كل نبي يقول اللهم سلم سلم، وأنا بسلم مع أمتي هم الذين يعبرون، وأول من يدق باب الجنة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالأولية لنا. وأيضا من الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالتصوير الذي صوره لنا بأن الله جل وعلا يقول بأنه استعمل طائف من الفجر إلى الظهر وأعطاهم أجرا، واستعملوا طائفة كرجل استعمل طائفة، واستعمل طائفة أخرى من الظهر إلى العصر، وهذا وقت إيش؟ طويل. وأعطاهم أجرا، ثم جاءت طائفة فاستعملها من العصر إلى المغرب، في كل الأحوال من عصر المغرب أقل من الظهر إلى العصر، الوقت أقل، وأعطاهم إيش؟ أجرين. فضجوا، فقال الله جل في علاه: بخستكم حقكم، قالوا: لا. ظلمتكم، قالوا: لا. قال: ذاك فضلي وأعطيه من أشاء. وكان فضل أن الله تعالى تفضل عليهم. لذلك الله تعالى رفع عنا الآثار والأغلال التي كانت على الأمم قبلنا. اليهود كانت النجاسة إذا وقعت في الثوب لا يطهره إلا بالمقاريد بالقص، أما نحن بالماء ولله الحمد. أيضا من تفضيل الله لهذه الأمة أن الله تكفل بحفظ دينها وتكفل بحفظ كتابها. ما من أمة أتت إلا والله تعالى جعل حفظ كتابها لإيش؟ للرهبان والأحبار، فباعوه بثمن بخس دراهم معدودة، وجعلوا كتاب الله خلفهم ظهرية. أما الله فقد تكفل بحفظ كتابنا، قال: إنا نحن، طبعا حفظ الكتاب يتضمن حفظ إيش؟ السنة. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. من تفضيل الله لهذه الأمة أنه أرسل عليهم أفضل رسول على الإطلاق، محمد صلى الله عليه وسلم، أنه لا نبي بعده. من تفضيل الله لهذه الأمة أن هذه الأمة تبقى إلى يوم القيامة لا تنتهي، وأن هذه الأمة ولو تقاعست ولو تراجعت ولو في فترات من فترات الزمن كانت في ذلة ومهانة، لابد أن تتقدم وتشرق شمسها مرة أخرى. بنص كلام سلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة إلى يوم الدين. هذه الأمة مرفوعة، والإسلام والمستقبل للإسلام حتما لا محالة، حتما لا محالة. الأمة الإسلامية لابد أن تتقدم الأمم حتما لا محالة. فهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة أمة مرحومة، لذلك قبض نبيها أمامها، بل هي التي صلت عليه، وأيضا قد بشرها قبل أن يموت عندما ضرب الكدية وقال: أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. وعندما بشرهم وقال لابنتي: ولا بأس على أبيك والذي نفسي بيده، لن يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أبو ذول ذليل، وقد كان. وقد بشر سراقة بسواري كسرى، وقد بشر أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه بالخلافة والنصر، وقد كان. وبشر بعمر بن الخطاب عندما أخذ الزنوب وقال: ما رأيت عبقريا يفري فرية. وأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر عثمان بالخلافة وبالفتوحات، وبشره أيضا أنه سيكون شهيدا، وأنه أن أهل الخوارج وأهل الضلال سيجتمعون عليه، أرادوا على قميص قمصه الله إياه قال فلا تطيعهم حتى قتل. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر بهذه الأمة ورفعت هذه الأمة، وهنا الله تعالى قد قبض نبيها أمام عيونها وكانوا يصلون عليه، وأيضا ثبتوا أظهروا لله تعالى ثباتا عندما جاء أبو بكر وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وإلا فأنت ترى قوم ثمود وقوم عاد وقوم نوح أهلكهم الله على عين من؟ على عين نبي، لما قال الله تعالى قال في سورة القمر ها السماء بماء ها وفتحنا عليه وفتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. وأم عيني ينظر للهلاك، حتى أنه قال لابني يا بني اركب معنا ولا تكن مع مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أهلك القوم ثمود أهلكهم الله جل في علاه، أخذتهم إيش الصيح، عاد أهلكهم الله جل في علاه أمام النبي ليقر عين النبي. أما هذه الأمة فقد رفعها الله جل في علاه ورحمها. نسأل الله جل في علاه أن نلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الموعد قال لما قال وموعدكم، قال للأنصار موعدكم إيش الحوض، اصبروا وموعدكم الحوض. فقام رجل فقال رسول الله أو تعلم أمتك، يعني أنت كيف تعرف الأمة وهم جاءوا بعدك؟ قال لهم علامة، ثم ذكر العلامة لو رأيت رجلا عنده خيل وعنده الخيل هذه خيل يعني فيهم سواد به، طيب وفيهم أيضا علامة بيضاء عند الرأس وعند الرجل، يعرفهم ولا ما يعرفهم؟ يعرفهم جيدا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إن إن أمتي تبعث غرلا إيش ليس غرلا غرا غرلا هذه عند عند عند عند عند البعث يبعثون غرلا يعني غير مختنين، أما غرا الغرة اللي هو البياض فين؟ البياض في الجبين، البياض في. ولذلك أبو هريرة قال من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. طب الغرة هتطال كيف؟ كيف؟ الإسباغ، بالإسباغ، وحتى في الرجل الإسباغ، لكن أبو هريرة كان يشرع في الساق، ويقال أنه رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يشرع في اليد إلى العضد، ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه علامة يعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، حتى إذا كان الورود على الحوض يشربون من يده الشريفة شربة ماء لا يزمعون بعدها أبدا. الفوائد المستنبطة من هذا الباب شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته على أمته بأبي هو وأمي. لذلك قال إيش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النذير العريان. النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الأمة بالأمة، كان يعني بكى، فجاءه جبريل قال إن الله تعالى بعثني أسألك ما يبكيك، قال أمتي أمتي أمتي أمتي يبكي يخشى على أمتي. فقال فجاءه جبريل مرة ثانية وقال يقول الله جل في علاه إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في قال كان لكل نبي في الصحيحين قال كان لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل بها، دعا نوح ودعا موسى فتعجل بها، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. ولذلك في حديث الشفاعة الطويل عندما يذهبون يتوسلون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى يأتون بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أمتي أمتي يا رب، يصدر الباب أمتي أمتي يا رب. وفي رواية قال أنا لها أنا لها، هذه من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية أكثر الناس لا يعقلون. يا الأخ بعث الإسناد أصاب في الأول وأخطأ في الثاني، يعني سبحان رب العظيم. الأول وقال عبد الله بن زكوان وهذا صحيح وهو من ثقات الأثبات، وهو يعني الثاني من المخضرمين. طبعا الأعرج عبد الرحمن بن هرمز مشهور جدا، عبد الرحمن بن هرمز، لكن جيد هو عامة أتى أصاب في واحدة وأخطأ في واحدة، هذا جيد. الفائدة الأخيرة الثالثة طبعا أكثر الناس لا يعقلون، وأن تطع أكثر ما في الأرض يضلوك. النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تتداعى الأكلة على قصعتي. فقالوا يا رسول الله أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، إنكم اليوم كثير ولكنكم مليارات، إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الفائدة الأخيرة فضل الأنبياء. من وين بقى فضل الأنبياء؟ تأخذ من وين؟ لا التي سبقت هي الدليل. بس جيد ممتاز. اعترافهم بفضل النبي فين اعترفوا؟ فين الحديث ما فيهوش اي اعتراف في البدن؟ هم ما اعترفوش بكده. هو فين هم؟ كان موتى في روايه ان هم اعترفوا قالوا بذلك. انا السلام هو اللي قال بذلك. يقول وجعل الناس يطوفون. لا انت قربت جدا، قربت جدا، لكن مش نفس النص، لكن قربت جدا. ها احسن بناء. ما هو قال فكان البناء، فقالوا ما احسن هذا البناء. هو تصريح بالثناء عليهم بايش؟ بالحسن. وهذه دلاله على فضل الانبياء وفضل النبي صلى الله عليه وسلم، انه اظهر فضل الانبياء ثم بعد ذلك فضله الله تعالى بان كان اللبنه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.